نكرهك ونحبك نحجبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشير والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشير كل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك كل نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك مرة نقول انت الهنا ومرة نقول انت الظنا من بعد نولي ننساك أنا وبعد نصمم نترك مرة نقول انت الهنا ومرة نقول انت الظنا من بعد نولي ننساك أنا وبعد نصمم نترك وبعد تولي انت أنا ترجع للمحنة ونعشق وبعد تولي انت انا ترجع للمحنة ونعشق والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل لي نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك نكرهك ونحبك نحبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك قل مرة نقول انت الخطر من بعد تولي معي مطر وبعد نصمم نترك وبعد نولي وكان صغر ترجع لي المحنة ونعشق وبعد نولي وكان صغر وحدك في الدنيا نعود والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري انا حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري كل نبقى نكرهك و ولا نبقى نعشقك كل نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة شيري والله حير مع ضميري مرة شير مرة شيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك كل وحش وبلاء وساعة نفكر نغضب ساعة نقول انت الوفا وساعة نقول انت الصفا وساعة نولف وحش وبلاء وساعة نفكر نغضب بعد نذوق طعم الجفا نندم ونرجع نعود بعد نذوق طعم الجفا نندم ونرجع نعود والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري أنا حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك كل نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري أنا حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك كل نكرهك ونحبك نغضبك ونعزك نتركك نرجع لك والله حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري أنا حير مع ضميري مرة شير مرة عشيري قل نبقى نكرهك ولا نبقى نعشقك